بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان المخرج من الفتن، ألقاها فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى يوم الأربعاء 25 من شهر صفر عام 36 للهجرة النبوية في جامع الأميرة العنود رحمها الله بمحافظة الطوال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر الأحبة، معاشر المسلمين، اعلموا وفقكم الله لهداه والعمل بتقواه أن الله عز وجل أمرنا بالاستجابة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذرنا من الفتن ومن الولوج في الفتن، وأمرنا بالابتعاد عن أهل الفتن وعن أهل الأهواء والشقاق. فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. يأمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين، يأمر الله سبحانه وتعالى عباده المسلمين، يأمر الله سبحانه وتعالى جميع المكلفين من الجان والإنس بما يقتضيه الإيمان منهم، وهو الاستجابة لله والاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الانقياد لما أمر به والمبادرة إلى ذلك والدعوة إليه، والاجتناب لما نهي عنه والانكفاف عنه والنهي عنه. وقول الله سبحانه وتعالى: إذا دعاكم لما يحييكم، وصف ملازم لكل ما دعا الله ورسوله إليه. فإياكم أن تردوا أمر الله أو تردوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحال بينكم وبينه إذا أردتموه بعد ذلك. إذا أردتم الله سبحانه وتعالى في شدة، أو أردتم الله سبحانه وتعالى في دعاء، أو أردتم الله سبحانه وتعالى في طلب، فإن الله سبحانه وتعالى قد لا يستجيب لكم الدعاء، وقد لا يكشف عنكم الكرب والهم والغم، لأنك كنت في وقت من الأوقات لم تستجب لله سبحانه وتعالى، لم تستجب لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فإن الله يحول بين المرء وقلبه، يقلب القلوب حيث شاء ويصرفها أن شاء. فليكثر العبد المسلم من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب اصرف قلبي إلى طاعتك. قال قتادة رحمه الله عز وجل: يحول بين المرء وقلبه هي كقول الله سبحانه وتعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، على إحدى التفسيرين لهذه الآية. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. قال أنس: فقلنا: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها. رواه أحمد وغيره. وفي رواية: إن قلب الآدم بين أصبعين من أصابع الله، فإذا شاء أزاغه وإذا شاء أقامه. قال ابن القيم رحمه الله عز وجل: تضمنت هذه الآية أمورا، منها أن الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم تحصل هذه الاستجابة فلا حياة للقلب ولا حياة للمرء ولا حياة للأفئدة، لأن الحياة إنما في حياة القلوب. وإن كانت له حياة فإنها حياة بهيمية، إذا لم يستجب العبد لطاعة الله، إذا لم يستجب العبد لعبادة الله عز وجل، إذا لم يستجب العبد لأمر الله، لأمر رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وإن كان في البدن حياة وإنما هي حياة بهيمية كما قال ابن القيم رحمه الله عز وجل. وإن كانت له حياة فحياة بهيمية مشترك فيها مع أرذل الحيوانات، فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، فهؤلاء هم الأحياء، وإن ماتوا وغيرهم أموات، وإن كانوا أحياء الأبدان. ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن كان ما دعا إليه ففيه الحياة، فمن فاته جزء منه فاته جزء من الحياة. وفيه من الحياة بحسب ما استجاب للرسول صلوات ربي وسلامه عليه. كل إنسان منا فيه حياة في قلبه بحسب استجابته لله سبحانه وتعالى، بحسب استجابته لكتاب الله عز وجل، بحسب استجابته لسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، بحسب أخذه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه على فهم السلف الصالح. فإن الناس يتفاوتون في حياة القلوب، وكلما كان الإنسان آخذاً بكتاب الله، آخذاً بسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، متبعاً لكتاب الله، متبعاً لسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، متبعاً لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولسائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فإنه سيكون قلبه حياً طيباً يقظاً. وكلما ابتعد عن نصوص الوحيين، عن نصوص الكتاب والسنة، عن نصوص القرآن، عن نصوص حديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فإنه يحصل المرض الكثير. لذلك تجد أن علماء السنة والحديث وعلماء الأثر تجد أن قلوب هؤلاء قلوب طيبة، قلوب طاهرة، قلوب قوية، قلوب فيها من الخير الكثير والفضل العظيم، بخلاف أهل الفتن، بخلاف أهل الشقاق، بخلاف أهل الاختلاف، بخلاف أهل البدع والأهواء، بخلاف أصحاب الفرق الحزبية وأصحاب الجماعات البدعية، فإنهم لما ابتعدوا عن نصوص الوحيين وعن نصوص الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، تجد أنهم قد رأوا المنكر ورأوا المعروف منكرا، وكذلك رأوا الحق باطلا ورأوا الباطل حقا، لأنه قد ضعف في قلوبهم الحياة لهذا القلب. لذا قال قتادة رحمه الله عز وجل في قوله لما يحييكم، قال: هو هذا القرآن فيه الحياة والثقة والنجاة والعصمة في الدنيا والآخرة. فأخبر سبحانه وتعالى أن حياتنا إنما هي بما يدعونا إليه الله عز وجل ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه من العلم والإيمان. فعلم أن فقد القلب وهلاك القلب بفقد هذه الحياة، أن فقد القلب وهلاك القلب وتعرض القلب للفتن وتعرض القلب لكل ما فيه من الشقاق والأهواء لأنه قد فقد هذه الحياة، أعني حياة قلب هذا المؤمن أو قلب هذا الذي ينتسب إلى الإسلام. وشبه الله سبحانه وتعالى من لا يستجيب لرسوله صلى الله عليه وسلم بأصحاب القبور، وهذا من أحسن التشبيه، فإن أبدانهم قبور لقلوبهم. شبه الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين لا يستجيبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يستجيبون لقوله، لا يستجيبون لفعله، لا يستجيبون لأمره، لا يستجيبون لتحذيره، لا يستجيبون لنهيه صلوات ربي وسلامه عليه. شبه الله سبحانه وتعالى هؤلاء الأقوام بأصحاب القبور، وكما قال ابن القيم رحمه الله: وهذا من أحسن التشبيه، فإن أبدانهم قبور لقلوبهم. قد يكون البدن يمشي على هذه الأرض صحيحا معافا في بدنه، في سمعه، في بصره، في جسده، ولكن إنما الحياة هي حياة القلوب، ولكن قلبه قلب مريض، ولكن قلبه قد أشرب بالأهواء والبدع، ولكن قلبه قد أشرب بالفتن عياذا بالله. لذلك أصبح هذا القلب قبره، هو بدن هذا الذي يمشي على الأرض، وإن كان حيا ولكن هذه الحياة كما قال ابن القيم رحمه الله إنما هي حياة بهيمية. تجده يمشي على أرض الله وهو لا يطبق شرع الله، لا في نفسه ولا في بيته ولا في حيه ولا في قريته ولا في مدينته، وإنما الذي يطبقه هو الدعوة إلى خلاف شرع الله، الدعوة إلى تحكيم الحزبيات، الدعوة إلى الولوج في الفتن، الدعوة إلى المظاهرات، الدعوة إلى المسيرات، الدعوة إلى الاعتصامات، الدعوة إلى الخروج على ولاة أمر المسلمين، الدعوة الدعوة الدعوة، يمشي على أرض الله وهو يزعم أنه من أهل القرآن، ولكن يخالف كتاب الله ويخالف سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. دعوة إلى حزبية نتنة، دعوة إلى عصبية قبيحة، دعوة إلى بدعة، دعوة إلى إخوانية، دعوة إلى داعشية، دعوة إلى جبهة النصرة، دعوة إلى حوثية، دعوة إلى قطبية، ويزعم هذا المسكين أنه قد دعا إلى الله سبحانه وتعالى، أو أنه قد دعا إلى نهج رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ولا يعلم هذا المسكين ولو كان إماماً في محراب، ولو كان خطيباً في منبر، أنه قد خالف ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، قد خالف ما جاء به نبي الرحمة من الدعوة إلى الاجتماع ونبذ الفرقة، من الدعوة إلى الأخذ بكتاب الله وبسنة رسول الله ونبذ الاختلاف عليهما. قد جاء نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، والله وتالله وبالله قد جاءنا بكل خير، فإنه كما ثبت عن صحابة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد دل أمته على كل خير ونهى أمته عن كل شر. فإذا أردنا الحياة وأردنا المخرج من كل فتنة وأردنا المخرج من كل ما يعتري المسلم من مشكلات ومشاكل، إنما ذلك بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. لذا فقه السلف رحمهم الله هذه المعاني، فقه السلف رحمهم الله هذه المعالي، فقه السلف رحمهم الله هذه الأمور الطيبة الظاهرة. فروى الخطيب البغدادي رحمه الله في كتاب آداب السامع والراوي بسنده عن سفيان الثوري رحمه الله عز وجل وهو أمير المؤمنين في الحديث أنه قال: واسمعوا إلى هذه الكلمة العظيمة، قال سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. إن استطعت يا عبد الله، إن استطعت يا من التزم بالكتاب والسنة طريقة ومنهجا وعقيدة وسلوكا واعتقادا وقولا وعملا، إن استطعت حتى في حك شعرك أن يكون هذا الحك بأثر عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فافعل، أي حتى في طريقة وكيفية حك الشعر تكون قد اتبعت في ذلك أثراً عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، أو حديثاً عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. إن استطعت أن تحك شعرك بأثر فافعل. من شدة اتباعهم لقول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وشدة معرفتهم أن حياة القلوب في الاستجابة لرب القلوب الذي هو الله سبحانه وتعالى ولرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وأن المخرج من كل فتنة إنما هو في الاستجابة لكلام الله والاستجابة لكلام رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه على فهم السلف، على فهم السلف الصالح. فإن ماتت قلوبهم وقبرت في أبدانهم، إن مات هذا القلب وقبر في البدن قبل قبر التراب، يمشي وهو قد قبر قلبه في بدنه. وهذا كما قال ابن القيم من أحسن التشبيه، يأكل يشرب ينظر ولكن يمشي على أرض الله وقد قبر قلبه في بدنه. فإن ماتت قلوبهم وقبرت في أبدانهم فقال الله: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. قد يقول قائل: إني أنصح وأعظ وأتكلم وأدل الناس إلى هدايات آيات الكتاب وإرشادات السنة النبوية، ومع ذلك لا أجد استجابة من هؤلاء الناس، مع أنهم أحياء ينظرون ويشربون وقد يسمعون شيئا من الكلام ولكن لا يستمعون، يسمعون ولكن لا يستمعون، كما قال ابن القيم رحمه الله مستدلا بقول الله سبحانه وتعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. فابن القيم رحمه الله يقول هذا: وإن كان بدنه يمشي وإن كان بدنه يتحرك ولكن قلبه قد قبر في بدنه، كما أن ذلك الميت قد قبر في التراب. والله سبحانه وتعالى قد أرشد إلى أن كما أسلفنا حياة القلوب في الاستجابة لقول الله ولقول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ولقد أحسن القائل عندما قال: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، هو قبل الموت الحقيقي هو موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، أي أن هذا الجسد أصبح قبر لهذا القلب، وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم حتى النشور نشور. فالمقصود أن حياة القلب وإضاءة القلب في شيء واحد في اتباع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، وموت القلب وظلمة القلب في التنكب عن نصوص الوحيين من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل تصيب الفتنة إذا لم تنكر تصيب صاحب الفتن وتصيب كذلك غيره من الناس، تصيب الفاعل وتصيب كذلك غير الفاعل، تصيب الفتن أهل الأهواء لأنهم هم دعاة الفتن، وتصيب كذلك من سكت عن هؤلاء الكذبة على كتاب الله وعلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وذلك هذه الإصابة إنما يحصل لها أن تنتشر بين الناس ويحصل لها أن تظهر إذا لم تنكر، فإنها إذا لم تنكر الفتن فإن البلاء سيعم الأرض وسيعم المناطق، إلا إذا قام قائم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه على فهم السلف الصالح. ولا تخلو الأرض من القائم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، لا تخلو الأرض من القائم بحجة الله، كما قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين منصورين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. وهذه بشرى لأهل السنة والجماعة، وهذه بشرى لأهل الحديث والأثر، وهذه بشرى للسلفيين، وهذه بشرى لكل من اتبع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، وهي بشرى للطائفة المنصورة والفرقة الناجية أنهم لا يزالون ظاهرين، ليس ظهورا فقط بل منصورين، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين منصورين. وفي المقابل لا يضرهم من خذلهم، أي من داخل أهل الإسلام، وإن خذلهم المخذلون وإن ثبطهم المثبطون ممن يزعم أنه على عقيدة أهل السنة أو أنه يزعم أنه على عقيدة السلف الصالح، والله لا يضر هذا المثبط وهذا المخذل طريق أهل السنة والجماعة، لا يضرهم من خذلهم يعني من داخل أهل الإسلام، ولا من خالفهم من اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو البوذية، ولا يضرهم من خالفهم. وهذا وعد الله، والله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. ولكن نحتاج من أهل السنة، نحتاج من دعاة الحق والخير، نحتاج من دعاة الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح أن يردوا على أهل البدع والفتن، أن يوضحوا للناس دعاة الفتن، دعاة القلاقل، دعاة السوء. هذا الواجب على دعاة أهل الإسلام. ألم نحفظ جميعا قول النبي صلوات ربي وسلامه عليه الثابت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس بعد ذلك حبة خردل من إيمان. ليس هذا فقط ما يرفعه دعاة الحزبية الآن في نهيهم عن المنكرات من جهة الربا أو من جهة الزنا أو من جهة شرب الخمور أو من جهة عمل قوم لوط، فهذا من شرع الله عز وجل، ولكن كذلك من شرع الله وهو من أهم المهمات وآكد الفرائض والواجبات إنكار الشرك، إنكار الكفر بالله سبحانه وتعالى، إنكار الاستغاثة بغير الله عز وجل. فإن هذا الأمر من أعظم المواعظ الدعوة إلى التوحيد، من أعظم المواعظ الدعوة إلى نبذ الشرك، وذلك بنص كتاب الله عز وجل عندما قال الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان: إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال في الآية ماذا؟ وهو يعظه. فبعض دعاة الحزبية ينكرون على دعاة الحق ودعاة التوحيد والسنة، ينكرون عليهم انشغال هؤلاء الدعاة بالدعوة إلى التوحيد، بالدعوة إلى العقيدة الصحيحة، بالدعوة إلى العقيدة السلفية، برد الناس إلى المنبع الصافي، بتجنيب الناس من الفتن، بتجنيب الناس من الأهواء، بتجنيب الناس من الشقاق، ويقولون توحيد توحيد توحيد توحيد، أو شرك شرك شرك. نقول نعم، لأن الله سبحانه وتعالى في كتابه كله توحيد، إما أمر بالتوحيد كما يقول ابن القيم رحمه الله، وإما ذكر فضائل أهل التوحيد، وإما ذكر نعيم أهل التوحيد، وإما التحذير من الشرك وذكر معائب أهل الشرك وذكر عقوبة أهل الشرك. والتوحيد كما هو معلوم إما نواقض وإما نواقص، فالتوحيد إما أن تعتريه النواقض أو تعتريه النواقص. النواقض الشرك، السحر، ادعاء علم الغيب، أن يجعل بينه وبين الله وسائط، إلى باقي النواقض. كذلك النواقص تنقص التوحيد، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمر هم مهتدون. وبمقدار التوحيد وبمقدار العمل بكتاب الله وبسنة رسول الله يحصل لك الأمن والاهتداء. النواقص للتوحيد فعل المنكرات من زنا أو لواطة أو شرب للخمور أو دعارة أو فساد أو كذا، هذه كلها نواقص. فإذا دعوت إلى أصل التوحيد فأنت دعوت إلى الحياة لهذه القلوب، فمن عصى يراه فهل سيعصي الله عز وجل؟ من قرأ في العقيدة الواسطية، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، ثم ذكر الأدلة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، من علم في العقيدة الواسطية التي يزهد بعض الناس منها مثل هذه المعاني العظيمة، يعلم الاسم ويعلم الصفة ويعلم أثر الصفة على هذا العبد، يعلم ليس كمثله شيء، فهل يدعو غير الله؟ لا والله، لأنه ليس كمثله شيء. هل يستعين بغير الله؟ لا والله. إذا جاءته الفتن التجأ إلى الله سبحانه وتعالى، إذا جاءه الكرب التجأ إلى الله سبحانه وتعالى، إذا جاءه الهم الغم التجأ إلى الله سبحانه وتعالى، إذا جاءه دعاة الفتن التجأ لكتاب الله وسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وهو السميع البصير. من علم أن الله يسمعه هل يعصيه؟ من علم أن الله يبصره هل يكون منه المعصية؟ من علم وكان هذا في قلبه وكان قلبه حيا بإذن الله وتوفيقه ورحمته وامتنانه، فإنه يبتعد عن كل معصية ويفر عن كل أمر يغضب الله سبحانه وتعالى. نقرأ جميعا في سورة من كتاب الله سبحانه وتعالى: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. قال عبد الله بن عباس: حبر هذه الأمة وترجمان القرآن الفرار من الله إليه. تفر يا مسلم من الفتن، تفر يا عبد الله من الفتن إلى الله سبحانه وتعالى، إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. معاشر الأحبة، إن صراط الله قد رسمه النبي صلى الله عليه وسلم حين تلا قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وخط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وقال: هذا صراط الله مستقيما. هذه كلها ماذا؟ دعوة إلى اتباع كتاب الله، دعوة إلى اتباع حديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، دعوة إلى الأخذ بنصوص الوحيين. والله لن يكون الإنسان في شقاق، ولن يكون الإنسان في مشاكل، ولن يكون الإنسان في اضطراب، ولن يكون الإنسان في انزعاج إذا اتبع الطريق المستقيم، إذا اتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ونبينا صلوات الله وسلامه عليه قد دل الأمة كما سبق معنا على كل خير، خط خطا وقال هذا صراط الله مستقيما، وخط عن شماله خطوطا، ليس خطا واحدا، خط عن شماله خطوطا، وخط عن يمينه ايضا خطوطا، وقال هذه السبل، هذه السبل على كل سبيل منها شيطان، على كل سبيل منها شيطان، من شياطين الإنس ومن شياطين الجن عياذا بالله، كما جاء في الحديث الآخر دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها، دعاة إلى ليبرالية، دعاة إلى علمانية، دعاة إلى إخوانية، دعاة إلى تبليغية، دعاة إلى ديمقراطية، دعاة إلى داعشية، دعاة دعاة دعاة على أبواب جهنم والعياذ بالله، يأتيهم أمر الله فيأخذون بغير أمر الله، يأتيهم أمر رسول الله فيأخذون بآراء فلان وأقيسة فلان وكلام وخيالات فلان، ويمشون في هذه الأرض ويزعمون أنهم على هدى. ولكن كما قال السلف رحمهم الله: إذا رأيتم الرجل يطير في السماء ويمشي على الماء، قد يقول قائل هذه كرامة أن ترى إنساناً ملتحياً يطير في السماء وترى آخر يمشي على الماء. قال السلف كما جاء عن الليث بن سعد وجاء عن الشافعي: لا تأخذ بكلامهما حتى تعرض كلامهما على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه، وهذا هو المخرج من كل فتنة. فالأقوال توزن بقول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، والأعمال توزن بعمل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. جاءنا داعية فتنة يخطب على المنابر ويدعو إلى الديمقراطية ويدعو إلى تحكيم الشعوب للشعوب ويدعو إلى إخوانية ويدعو إلى حزبية نتنة ضيقة ويدعو ويدعو ويدعو، تقول له: يا عبد الله اتق الله، يا عبد الله اتق الله، كما قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه في حديث العرباض ابن سارية: أوصيكم بماذا؟ بتقوى الله. ثم ذكر في ثنايا الحديث: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. من يدعو إلى إخوانية أو يدعو إلى تبليغية أو يدعو إلى داعشية أو يدعو إلى الحوثة والانتساب إلى الحوثة والانتماء إلى الإخوان المفلسين والانتماء إلى هذه الفرق البدعية، فإنه قد دعا إلى كبيرة من كبائر الذنوب، والله أنه دعا إلى كبيرة من كبائر الذنوب. ويجب على الزاني أن يتوب، ويجب على الخمار أن يتوب، ويجب عن العربيد أن يتوب، ويجب على السكير أن يتوب، ويجب على هذا أن يتوب أيضا، ويدعى إلى التوبة، ويدعى إلى الإنابة، لأنه والله قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. اتفقنا جميعا أن نذكر المسألة بدليلها، وهذا هو العلم، كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. وكما قال الشيخ ابن سعد رحمه الله في منهج السالكين: العلم معرفة الحق بدليله. ثبت في حديث افتراق الأمم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. وسكت. قال: كلها في النار، كلها في النار إلا واحدة. ومعلوم عند صغار طلاب العلم، فضلاً عن كبار أهل العلم، أن حد الكبيرة هو ما توعد عليه بجحيم أو بنار أو بعذاب أو بوعيد، إلى آخر ما ذكره أهل العلم رحمهم الله. فقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه هنا: كلها في النار، هل يقصد الجماعة تمشي لوحدها، أو أن هذه الجماعة لها عقول تعشعش فيها، ولها أفكار تمشي في أبدان أشخاص يمشون على أرض الله سبحانه وتعالى؟ الجواب بلا شك الثاني، أن المقصود بها أصحاب هذه الأفكار الحزبية في النار، أصحاب هذه الجماعات البدعية في النار، أصحاب هذه الفرق الضالة في النار، وأنها متوعدة بالنار. عند بعض الناس ليس هناك إلا جهمية وماتريدية وأشاعرة ومعتزلة ورافضة فقط، وهؤلاء من أشد أئمة الضلال ومن أشد فرق الضلال، ولكن هناك كذلك حزبيات تنشأ وتنشأ وتنشأ لها تعلق بما سبق من تلك البدعيات. الإخوان المفلسين لهم تعلق بالأخذ بالعقل وترك النقل، الإخوان المفلسون لهم تعلق بالخروج على الحكام، الإخوان المفلسون لهم تعلق في عدم القيام بباب الولاء والبراء، فإن ولاء الإخوان المسلمين لحزبهم، وولاء الإخوان المفلسين لطريقتهم ومن مشى على طريقتهم. فإن كنت إخوانياً فأنت الحديد، وإن كنت إخوانياً فأنت الصديق، وإن كنت سلفياً أثرياً فأنت من أشد أعداء الله عليه عياذاً بالله. لذلك هذه الفتن إن لم نلتزم بكتاب الله وبسنة رسول الله على فهم السلف الصالح، فسنكون في دوامة الفتن، في دوامة الفتن، ولن نخرج عن هذه الدوامة إلا إذا التزمنا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. صراط الله المستقيم، من سلكه وانتهجه حماه الله تبارك وتعالى من كل الفتن ومن كل الشياطين. والله صراط الله المستقيم من سلكه وانتهجه حماه الله تبارك وتعالى من كل الفتن ومن كل الشياطين ومن كل شر، لأن كتاب الله هو رائد هذا السالك، لأن كتاب الله هو قائد هذا السالك، لأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها وتعلمها وجعلها على الرأس والعين وأخذ بها وطبقها. فالمنجى سيكون له من كل فتنة لأنه استجاب لله واستجاب لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى يصير على قلبين قلب أبيض مثل الصفا، يعني مثل الحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء، لا تضره فتنة. يقول نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، حديث عظيم في الفتن. والله إذا طبقنا هذا الحديث وأخذنا بهذا الحديث والله لن نقع بإذن الله في فتنة من الفتن، لأننا عندنا العلاج. قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: تعرض الفتن، تعرض فتن فتن فتن، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها، أشرب هذه الفتن وأصبح هذا القلب مثل الإسفنجة، أي فتنة تقع في هذا القلب ويشربها هذا القلب، نكت فيه نكتة سوداء، نكتة سوداء، نقطة سوداء، وأي قلب أنكرها، وهي وهذه القلوب هي قلوب هي قلوب أهل التوحيد والسنة، هي قلوب أهل الحديث والأثر، وأي قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء. وكل منا يريد أن يكون قلبه أبيضا طاهرا، والله كل منا يريد هذا الأمر. والفتن إما أن تكون من جهة الشهوات، وإما أن تكون من جهة الشبهات، وطالب الحق وطالب الدليل وطالب السبيل الذي قد سار عليه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يدفع هذه الشبهات بكتاب الله وبسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، يدفع هذه الشهوات بالعلم الصحيح والعمل النافع مع مخافته لله سبحانه وتعالى، حتى يصير على قلبين قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة. وهذا وعد الله يا إخواني، والله لا يخلف الميعاد، لا تضره فتنة إذا أنكر الفتن، أما إذا استجاب أو سكت أو مرر أو تساهل فإن الفتن ستدخل في قلبه عقوبة من الله سبحانه وتعالى. لما تجد دعاة التوحيد دعاة السنة عند بزوغ رأس فتنة ولو بزوغا صغيرا، تجد دعاة التوحيد والسنة يقطعون هذا الرأس، لأن القلوب قلوب حية، لأن القلوب قلوب بيضاء ناصعة نظيفة، كما قال الحسن البصري رحمه الله عز وجل، كما روى ذلك أبو نعيم في الحلية. قال الحسن البصري أبو سعيد: العالم هو الذي يعلم الفتنة إذا أقبلت، وغيره يعلم الفتنة إذا أدبرت. وليس كل عالم، وإنما المقصود بالعالم هنا هو الذي قد رغب في الآخرة وزهد في الدنيا وداوم على العبادة وتمسك بالسنة. لذلك لما سئل الحسن البصري عن الفقيه قال: الفقيه هو من كان راغبا في الآخرة، زاهدا في الدنيا، دائما على العبادة، متمسكا بالسنة. تجد بعض الناس عنده رغبة في الآخرة، عنده زهد في الدنيا، عنده استمرار على العبادة، لكنه مبتدع ضال، ليس بفقيه ولو زعم الفقه في دين الله سبحانه وتعالى. لأنه كما قال الحسن البصري رحمه الله: الدائم على العبادة، الراغب في الآخرة، الزاهد في الدنيا، وأمر مهم المتمسك بالسنة، المتمسك بالسنة. لذلك أحمد يحدث عن نفسه، أعني به إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل، يقول: ما من حديث سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد عملت به. أحمد في قصة خلق القرآن واختفاء أحمد في بيت أحد أصحابه بعد 3 ليال قال لصاحبه: أطلب لي مكانا آخر، أطلب لي مكانا آخر. قال: يا أبا عبد الله إني أخشى عليك. قال: إني أريد اتباع السنة. النبي صلى الله عليه وسلم لما اختفى، اختفى 3 ثم خرج إلى مكان آخر. هذا كله لما؟ لأن السنة قد وقرت في قلبه وطبقها على أعماله وأقواله رحمه الله عز وجل. لذا سمي إمام أهل السنة والجماعة. محمد ابن نوح رحمه الله عز وجل، تسمعون عن محمد ابن نوح في ترجمة أحمد رحمه الله عز وجل، وتظنون هذا الرجل لاقترانه بأحمد من كبار أهل العلم والفضل، وهو شاب قد مات في شبابه وليست له مؤلفات، بل ليست له ترجمة مستقلة رحمه الله عز وجل. ولكن لما ارتفع؟ لما علا؟ لما داع؟ لأنه كان من المتمسكين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في كل أمر، وسلسل مع أحمد لما انتقلوا به إلى الخليفة، ثم مات رحمه الله عز وجل. ولو بحثتم في التراجم لا تجدون فيما أعلم ترجمة مستقلة له وما تشابه، إلا تأخذون من ترجمة أحمد ثم تجمع في مكان، هذا نعم إنه جاء ذكره مع أحمد رحمه الله عز وجل. ويقول أبو عبد الله كما ذكر ذلك الخطيب في تاريخ بغداد، يقول أبو عبد الله الشافعي، أبو عبد الله الصيرفي الشافعي رحمه الله: اعتبروا بهذين، بأبي ثور وبحسين الكرابيسي، قال: أما أبو ثور فإنه لا يعشر معشار حسين الكرابيسي في الفقه، لا يعشر معشار في الفقه، ولكن أبا ثور انتفع للزومه السنة، وسقط حسين لتركه السنة، لقوله في القرآن باللفظ، قال حسين الكرابيسي: لأقولن قولا يكفر به أحمد. ثم أحدث مسألة في اللفظ، هذه مسألة لها بسط في غير هذا المقام، لأقولن قولا يكفر به أحمد. نجد في كتب الفقه، في كتب الخلاف الفقهي: ورجحه أبو ثور، وقال به أبو ثور، وهو اختيار أبو ثور، وممن ذهب إليه أبو ثور، مع أنه كما قال هذا الفقيه لطلابه، قال: اعتبروا بهذين، يعني لا تتركوا الأخذ بالسنة وإن قل الفقه، فإن أبا ثور ارتفع للزومه السنة، والكرابيسي سقط لبعده عن السنة، سقط في فتن، سقط في بلايا، في شرور، لكن لو تمسك بالسنة فإنه سيكون له المخرج بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول نبينا صلوات ربي وسلامه عليه هنا: لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، ما دامت السماوات والأرض. والقلب الآخر قال: وقلب أسود مربادا، أي كريه المنظر عياذا بالله، كالكوز مجخيا، أي كالكوب والكأس مجخية. الكأس إذا كان بهذه الطريقة وكان مفتوحا تصب فيه الماء، ينزل فيه الماء، لكن هذا كالكوز مجخية مقلوب، تصب فيه الماء لا يدخل فيه الماء. قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، فحسب إلا ما أشرب من هوى. وهذا والله المثال الواضح له هو دعاة الحزبية، إذا أشرب من هواه، من أهوائهم شيء، وإن كان حقا، تجدهم ينفخون فيه، ينفخون فيه وينكرونه ويقوم الناس عليه ويقوم، إلا ما أشرب من هواه، ما وافق هواه، وليس ما وافق الكتاب والسنة، يأخذون الإسلام بكماله وتمامه. تجدون الدعوة إلى التوحيد ليست عندهم لأنها ما أشربت في أهوائهم، الدعوة إلى العودة الصادقة إلى كتاب الله والسنة المطهرة لم يكن هذا من الأمور التي هي توافق ما هم عليه. لذلك قال نبينا، وهو حديث عظيم والله وتالله وبالله، يوصف لنا حال القوم الذين هم من أصحاب الفتن أو من أصحاب الحق، ذكر القلوب البيضاء الناصعة تنكر الفتن ولا يضرها فتنة بإذن الله سبحانه وتعالى ما دامت السماوات والأرض، وذكر القسم الثاني القلوب السوداء التي كالكوز مجخية، قال: لا يعرف معروفا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. طيب نرى دعاة الحزبية ينكرون بعض المنكرات، يعرفون بعض المعروف، قد نص النبي صلوات ربي وسلامه عليه على هذا، قال: إلا ما أشرب من هواه. إذا كان له هوى في إنكار هذا المنكر لأن فيه ثورة على سلطان، فيه ثورة على حاكم، فيه ثورة على إمام، فيه تفريق لشمل المسلمين، فيه بث القلاقل، بث الفتن، بث كذا، فإنه يجعل إنكار هذا المنكر وسيلة إلى ما يريد من هواه، وسيلة إلى ما يريد من ضلاله. لذلك كما قال وكيع رحمه الله كما روى الدارقطني في سننه، قال رحمه الله: قاتل الله أهل البدع، يأخذون ما لهم ويتركون ما عليهم. قاتل الله أهل البدع، أو قال أهل البدع يأخذون ما لهم ويتركون ما عليهم. فالفتن والأهواء تنكس القلوب وتفسد الأفئدة، ويحصل لهذا القلب المسخ عياذا بالله إذا أشرب قلبه بالأهواء وتعرض للفتن. وتجعل هذه القلوب التي في الصدور عمياء مظلمة. لذا يا إخواني، إذا وصل القلب إلى هذه الدرجة يستحسن القبائح ويستقبح الأمور الحسنة، لأنها قلوب مظلمة أشربت بالفتن والأهواء واتسخت بالمعاصي والسيئات، فعميت عندها الحقائق فترى الحق باطلا والباطل حقا. فمن كان هذا حاله فحاله مثل حال المنافقين الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وهذا هو حال دعاة الفتن، يأمرون بالمنكر، يأمرون بالخروج على السلطان، يأمرون بالحزبية، يأمرون بالعنصرية، يأمرون بالعصبية، يأمرون بالطعن في أهل العلم والسنة، جامية، مدخلية، عملاء، جواسيس، طعن طعن طعن في علماء السنة والحديث. والله سبحانه وتعالى يقول: وقفوهم إنهم مسؤولون. والله ستسأل عن طعنك في علماء السنة، ستسأل عن طعنك في علماء الحديث، ستسأل عن اتخاذك غير منهج الكتاب والسنة منهجا. لذا يقول الحسن البصري عن حال هؤلاء الذين قد تلبسوا بالنفاق ويأمرون بالمنكرات وينهون عن المعروف: يأمرون بالخروج على السلطان. أسألكم بالله، الخروج على السلطان المسلم منكر أو معروف؟ والله منكر، ولا نقوله مجاملة ولا خوفا ولا تزلفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على ذلك وقال ذلك. والدعوة إلى عدم الخروج، والدعوة إلى اللحمة السنية السلفية، والدعوة إلى اجتماع الكلمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، والدعوة إلى نبذ التفرق والتحزب، هذا معروف أو منكر؟ أجيبه: والله معروف. فمن يأمر بخلاف هذا ويدعو إلى خلاف هذا، الله سبحانه وتعالى قد قال فيه: المنافقون والمنافقات يأمرون بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. ومن قال أن هؤلاء ليس فيهم شبه من المنافقين، كيف يستطيع أن يجيب على هذه الآية؟ وقد قال الحسن البصري رحمه الله عن النفاق: ما أمنه إلا منافق، وما خافه إلا مؤمن. ما أمنه إلا منافق، وما خافه إلا مؤمن. فأهل الإيمان والبصيرة والمبتعدين عن الفتن والأهواء يرون الحق حقا والباطل باطلا. فاستعيذوا بالله معاشر الفضلاء من الفتن والأهواء، اطلبوا من الله أن يعيذنا جميعا من الفتن والأهواء. وأهل الفتن والأهواء من طرائقهم ومن منهجهم أنهم يتبعون ما تشابه، كما قال الله سبحانه وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قالت عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. رواه البخاري ومسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر وأنذر من الفتن ومن الأهواء ومن الفرق، كما صح عنه في حديث افتراق الأمم، وأن الأمم افترقت وأن هذه الأمة ستفترق، ثم جعل العلاج في قوله صلوات ربي وسلامه عليه لما سأله الصحابة عن الناجية، قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي، كما روى ذلك الترمذي من حديث عبد الله بن عمر. وكذلك ذكر في حديث عباض بن سارية عند أبي داود وعند أحمد وعند غيرهما أنه: من يعش منكم سيرى اختلافا كثيرا. ثم قال: في النجاة من هذا الخلاف والنجاة من هذا الاختلاف والنجاة من هذه الفتن، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، إلى آخر الحديث الذي فيه الدلالة على التمسك بالسنة عند حدوث الاختلاف وعند حدوث الفتن وعند حدوث الشقاق، وأن الإنسان يكون متمسكا بالسنة في كل وقته وفي كل أحواله في كل مجال، في العقيدة في العبادة وفي كل أمر، ولا يحدث في دين الله أي أمر من البدع أو من المحدثات. معاشر الفضلاء، يجب على الأمة جميعا أن تنهض لإنكار الفتن والأهواء، ويجب على الأمة جميعا أن يكون عندها نبذ للفتن والأهواء والتحذير من الفتن والأهواء والتشريد بأهل الفتن والأهواء والتحذير من أهل الفتن والأهواء. فإن ابن القيم رحمه الله قد حكى ما كان عليه السلف الصالح في مثل هذه الأبواب. قال رحمه الله: كان السلف إذا بزغ رأس الفتنة صاح به أهل السنة في أقطارهم. كان السلف إذا بزغ رأس الفتنة صاح به أهل السنة في أقطارهم. احذروا فلان فإنه من أهل البدع والأهواء، احذروا علان فإنه من أهل الفتن والشقاق، احذروا الجماعة الحزبية فإنها من الجماعات التي تدعو إلى الفتنة، احذروا. يحذرون من كل من خالف الكتاب والسنة، وهم بذلك هل يقال عنهم أنهم من المفرقين؟ لا، فإن هذا الأمر إنما هو طريقة أثرية سلفية، كما قال ابن القيم رحمه الله يحكي حال السلف. قال رحمه الله: كان السلف إذا بزغ رأس الفتنة، بزغ الرأس، صاح ليس عن خفاء، صاح به أهل السنة في أقطارهم، احذروا البدعة الفلانية، احذروا الجماعة الحزبية، احذروا الحوثة، احذروا سيد قطب، احذروا حسن البنا، احذروا من كان على مثل هذه الأفكار، فإن هذه الأفكار كما ذكرنا لا تمشي لوحدها، وإنما لها عقول قد تلبست بهذه الأفكار الملوثة، وقد وفق الله سبحانه وتعالى بلاد الحرمين بلاد الحديث والسنة أنه صنف جماعة الإخوان المفلسين من الجماعات الإرهابية، وصنف جماعة داعش من الجماعات الإرهابية، وصنف جماعة جبهة النصرة من الجماعة الإرهابية، وصنف الحوثة من الجماعة الإرهابية. وهذا من توفيق الله لحكام هذه البلاد، لأنهم قد طبقوا الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح، فأصبح لهم الدلالة على كل خير، أصبح لهم الدلالة على كل خير. لذلك كما قلنا كان السلف إذا بزغ رأس الفتنة صاح به أهل السنة في أقطارهم، ورأس الفتنة كما ذكرنا قد يكون جهمياً، قد يكون جهمياً، قد يكون معتزلياً، قد يكون ماتريدياً، قد يكون أشعرياً، قد يكون رافضياً، قد يكون إخوانياً، قد يكون تبليغياً، قد يكون داعشياً، قد يكون من أتباع جبهة النصرة، قد فإن الفرق والفتن تنبت، ولكن يأتي من أهل السنة من يقطع رأس هذه الفتنة بالحجة والبرهان. بعض الناس قد يقول لا تغتب مثل هؤلاء الأموات، فإنهم قد يكونون قد حطوا رحالهم في الجنة. نقول إن هذا الأمر ليس له، الجنة والنار ليست للخلق، وإنما هي لله سبحانه وتعالى. ولكن ما دامت كتبهم، ما دامت مؤلفاتهم، ما دامت تصانيفهم، ما دام من يدعو بدعوتهم من الأحياء وينقل عن كتبهم من الأحياء موجودا ولم يتق الله في نفسه من الدعوة إلى مثل هذه الكتب الضالة، والله لا تطالبون أهل السنة بالسكوت أبدا، وإنما الذي يطالب بالسكوت هو من نشر البدع، هو من نشر الحزبية، هو من نشر هذه الكتب الضالة الباطلة، هذا الذي يطالب بالسكوت. كثير منا يحذر من الطعن في أهل العلم، وهذا حق وصدق، ولكن يجعل من أهل العلم من ليس من أهله كدعاة الدعوة إلى الحزبية أو الدعوة إلى الإخوانية أو الدعوة إلى الفتن والشقاق، فهم وإن تلبسوا بزي أهل العلم بالزي فقط، ولكن قلوبهم إن لم تكن بيضاء حية بكتاب الله وبسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فإنهم من دعاة الفتن الذين قد حدث عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن قلوب هؤلاء قلوب سوداء. فليس من الغيبة أن تحذر من أهل البدع. نقرأ في التاريخ الكبير للبخاري، نقرأ في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، نقرأ في كتب السلف، فلان كذاب فلان متهم بالكذب، فلان مبتدع. هؤلاء الذين يا إخواني قيل عنهم كذاب، وقيل عنهم مبتدع، وقيل عنهم مثلا سيء الحفظ، وقيل عنه كذا وقيل عنه كذا، هل قال أهل السنة ذلك تشفيا أو قالوا ذلك حماية للسنة المطهرة؟ والله بلا شك لا تجتمع أمتي على ضلالة، وإنما قالوا ذلك حماية للسنة. هذا باب، هذا وجه. وجه الثاني، هؤلاء الذين قد جرحهم علماء الحديث متهم بالكذب، مدلس، سيء الحفظ، يهم، هل هؤلاء من عوام الناس أو من رواة الحديث؟ قد يكون بعضهم ممن هو منتسب إلى رواية الحديث فهم علماء في الأصل، ومع ذلك لحماية السنة قيل فيهم مدلس، قيل فيه ماذا؟ سيء الحفظ، قيل فيه يهم، إلى آخر كلام أهل الحديث. فليس هؤلاء بايع للخبرة مثلا، وإن كان أقصد به، ليس من عوام الناس، وإنما علماء قد يكونون في الأصل. فلما يقدح أهل السنة والجماعة في عصرنا بأناس يتزيون بزي العلماء، فيأتي بعض ضعاف الناس الحمقى كما قال بعض السلف، قال يا أحمق، ليست هذه بغيبة، ونحن والله أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم. فهؤلاء الذين في كتب الحديث قد يكون عندهم شيء من العلم، وبل بعضهم من العلماء، ولكن هذا الذي عندهم من العلم ما سوغ لأئمة الجرح والتعديل أن يسكتوا عنه. لما؟ صيانة للشريعة، حماية لدين الله سبحانه وتعالى. فإذا كان القائل مبتدعاً محضاً، أو كان القائل صاحب فتنة، فكيف يمنع أهل السنة من الرد عليه؟ ثم يأتي بعض الحمقى ويقول إنها غيبة. وقد جاءت أحاديث عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في أنه قد ذكر بعض الناس في غيبتهم، وأجمع كما قال النووي رحمه الله عز وجل في كتاب رياض الصالحين الذي يقرأه جل أئمة المساجد على الناس، أجمع أهل العلم على أن القدح ليس بغيبة في ستة، وذكر منها داعية بدعة أو داعية ضلالة أو داعية منكر إلى آخره. يا إخواني، وجها ثالثا، لو كان خمارا يبيع الخمر، مسلم ولكنه يبيع الخمر، وكان من جيرانه بعض الصالحين، وهذا يبيع ويشتري بالخمر، فقال أحدهم فلنذهب جميعا إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكي نبلغ عن هذا البائع. أو كانت امرأة بغي يكون منها والعياذ بالله القواد على نفسها، تدخل الرجال إلى بيتها وهي تصلي وتصوم مسلمة، فجاء بعض الخيرين وقال خل نريد أن نذهب إلى هيئة الأمر بالمعروف عن المنكر لنبلغ عن هذا. فجاء بعض الناس وقال لا يا إخواني، هذه غيبة، هذه غيبة، لا يجوز لكم أن تغتابوا مسلما. الذين هم من حوله ماذا سيقول له؟ كما قال السلف، يا أحمق، ليست هذه بغيبة. ولكن لما السلف كان منهم مثل هذا الكلام؟ لأن تعظيم السنة وقر في قلوبهم، واستبشاع البدعة وقع في قلوبهم، فسموا هؤلاء حمقى. ولكن لأن كثيرا من أبناء المسلمين في عصرنا لم يقع في قلوبهم توقير السنة والبشاعة من البدعة، فلم يكونوا على ما كان عليه السلف، ولكن عند الخمارين وعند الجوادين وعند النساء الزواني وقع عندهم استبشاع هذا الأمر فأنكروا على صاحبهم. ولكن لو كانوا كما كان عليه السلف والله سينكرون كما أنكر السلف، ولا يعدون ذلك من الغيبة أبدا، كما أنهم لا يعدون الإخبار عن خمار، الإخبار عن مهرب، الإخبار عن موزع للجات أو غير أن ذلك من الغيبة. ولكن لأنهم ابتعدوا عن نصوص الكتاب والسنة، وابتعدوا عن قراءة كتب عقائد أهل السنة، وابتعدوا عن نصوص علماء السنة، وأخذوا بكلام القصاص، وأخذوا بكلام الوعاظ الذين ابتعدوا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله، قالوا هذا القول. فهؤلاء رؤوس الفتنة من الخوارج أو المعتزلة أو من الإخوان المفلسين أو من داعش أو من جبهة النصرة، هؤلاء كما قال أهل العلم أخباث أرجاس. وهؤلاء رؤوس الفتن، حتى يمرروا ما عندهم من فتن يبدؤون في لمز أهل السنة، كما أن من طرائقهم اتباع المتشابه، كذلك من طرائقهم وصف أهل السنة بأسماء شنيعة وبأسماء قبيحة. قال الإمام أحمد رحمه الله: وقد أحدث أهل الأهواء والبدع والخلاف أسماء شنيعة قبيحة يسمون بها أهل السنة، يريدون بذلك الطعن عليهم والإزراء بهم عند السفهاء والجهال. أحمد فقيه، وكما قال يحيى بن معين رحمه الله: ما تحت أديم السماء رجل أفقه من أحمد. شوف عند من قال، قال: وقد أحدث أهل الأهواء والبدع والخلاف أسماء شنيعة قبيحة يسمون بها أهل السنة، يريدون بذلك الطعن عليهم والازدراء بهم عند من؟ عند العلماء، عند طلاب الدليل، عند طلاب الحق. أحمد فقيه قال: عند السفهاء والجهال. فلا يمرر مثل هذه الأسماء إلا عند من كان سفيها أو كان جاهلا، أما من كان عالما بالحق فإنه سيرد هذا الباطل ويقول: لا، لا تقل وهابية، لا تقل جامية، لا تقل مدخلية، تريد بذلك النبذ والهمز والانتقاص، لأن الوهابية هم أتباع دليل. وكذلك من يوصف يعني يصفهم الناس بالجامية هم من أتباع الدليل، وكذلك بالمدخلية هم من أتباع الدليل. فهذه كلها أوصاف لكي ماذا؟ ينفرون الجهال والسفهاء. وإلا شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله عز وجل، وقد درسنا عليه قديما، يعني درست عليه في عام 1413 أو 12 إلى أن يعني حصل له الوفاة رحمه الله وانقطع التدريس رحمه الله عز وجل، وهو عالم سنة، عالم حديث، ولكن لأنه حذر من أهل البدع والأهواء، لأنه حذر من الفتن، لأنه حذر من الفرقة، لأنه دعا إلى الاجتماع، جاء هؤلاء الدعاة إلى الفتنة وبثوا في عقول السفهاء والجهال جامية مدخلية وهابية، مثل ما قال الصوفية فيما سبق عن شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله وهابية. ولكن كلهم يدعون إلى ماذا؟ إلى التوحيد، ويدعون إلى السنة. وندعو كل من همز أو لمز دعاة الحق بأي اسم، يدعوه إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة، وأن يتقي الله عز وجل، وأن يحذر مواطن الفتن، وأن يعلم أنه سيسأل يوم القيامة عما قال وعما فعل. ومن الوصايا المهمة في اجتناب الفتن والبعد عنها أن يكون السالك إلى الله عز وجل، وأن يكون طالب العلم في غرز أهل العلم من أهل السنة والحديث، في غرز أهل العلم من أهل السنة والحديث، يكون مهتماً بمجالس أهل العلم، مهتماً بمجالس أهل الحديث من أهل السنة، مهتماً ولصيقاً بكتب أهل الحديث، بكتب أهل السنة، يرفع رأسه بمثل هؤلاء العلماء من أهل السنة والحديث. قال الألباني رحمه الله عز وجل في وصيته لمن تصدر للدعوة، أوصاه بأمرين: الأمر الأول أن يكون المتصدر للدعوة والمتصدر للتعليم كثير الصلة بكتب أهل العلم الماضين وكذلك الأحياء المعروفين بالعلم النافع والعقيدة الصحيحة والعقيدة السلفية وبالعمل الصالح. الأمر الثاني، الأمر الأول تكون على صلة بكتب أهل العلم الماضين وكذلك بكتب أهل العلم الأحياء. الوصية أو الأمر الثاني الاتصال بأهل العلم الأحياء ما أمكنه إلى ذلك سبيله. لما يا أبا عبد الرحمن؟ لما؟ قال: حتى يتأثر بمنهجهم السلفي، حتى يتأثر بمنهجهم السلفي ويتأثر بأخلاقهم وسلوكهم. لذلك الذي تجده مع أهل العلم من أهل السنة السلفيين فإنك تجد هذا الرجل بعيد عن الفتن، بعيد عن الأهواء، بعيد عن المشاكل والإشكاليات. أما الذي هو بعيد عن أهل العلم تجد هذا الشاب أو هذا الرجل قريب من كل فتنة. إذا جاءت فتنة في سوريا ناحل أهله حتى يسافر إلى سوريا، عارك أهله حتى يسافر إلى سوريا، عق والده حتى يسافر إلى سوريا، عق أمه حتى يسافر إلى سوريا، نفض يده على أبيه وعلى أمه وقد عد السلف ذلك عقوقا حتى يسافر إلى سوريا، لأنه مسكين بعيد عن مجالس أهل العلم والذكر، بعيد عن مجالس أهل العلم، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء كما قال ذلك نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. ولكن أخذ عن أنصاف المتعلمين فبثوا في قلبه مثل هذه الفتن فعارك أهله، عارك أباه، عارك أمه حتى يذهب إلى مواطن الفتن. وإذا جاء للعالم قال له: يا بني إن هذه المواطن مواطن فتنة، والدليل على ذلك كذا وكذا وكذا وكذا. ولكن لأنه أصبح لصيقا لدعاة الفتنة وأصبح لصيقا لشاب مثله في المنهاج أو في السلوك ولم يأخذ عن أهل العلم لا تجد عنده ثباتا ولا استقرارا، وتجد أن بيته أصبح نارا. الأب حزين والأم حزينة على فراق ابنهم الذي ذهب نارا وذهب وقودا إلى في تلك المواطن من مواطن الفتن. الصلاة الصلاة يا إخواني. الصلاة هناك أمور، لكن نختم بأمر مهم جدا قد نبه عليه أهل العلم رحمهم الله عز وجل، على أن من كذلك من اجتناب الفتن ترك الخوض في السياسات، من اجتناب الفتن ترك الخوض في السياسة، فإن السياسة لها أهل والسياسة لها أهلها. لذلك يقول شيخنا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله عز وجل، قال: لما يتوجه الشباب كلهم للسياسة يضيع العلم والدين. لما يتوجه الشباب كلهم للسياسة يضيع العلم والدين. ويقول العلامة الألباني رحمه الله عز وجل عن السياسة: إن السياسة مشغلة وعبث، ومن السياسة ترك السياسة. والمقصود في كلام أشياخنا بالسياسة هنا السياسة العصرية، وليس المقصود بها السياسة الشرعية، فإن هذه تدرس لأهل العلم وطلاب العلم، ويأخذون أهل العلم كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب غيره رحمه الله عز وجل. فالتحزب كما يقول شيخنا الشيخ ربيع هو كلمة جميلة أيضا، يقول: التحزب السياسي يجمع بين الإفراط والتفريط، يجمع بين الإفراط والتفريط. إفراط في الجانب السياسي، غلو في الجانب السياسي، وتفريط في أصول الإسلام وأصل أصوله الذي هو التوحيد. انشغل بالسياسة التي هي قراءة المجلات والصحف، متابعة كذا ومتابعة كذا ومتابعة كذا إلى آخره، وينشغل عن أصل الدين الذي هو التوحيد. وقال، وهو كما يقال ملخص لهذه المحاضرة، ما قاله العلامة الجزائري بن حميد رحمه الله، قال رحمه الله في النجاة من التيه والخروج من الفتن، قال رحمه الله: فلا نجاة لنا. اسمعوا هذا الكلام يا إخواني، كلام رصين من عالم دقيق رحمه الله عز وجل. قال: فلا نجاة لنا من هذا التيه الذي نحن فيه، من هذا التيه يعني من هذا الضياع، فلا نجاة لنا من هذا التيه الذي نحن فيه، والعذاب المنوع الذي نذوقه ونقاسيه، إلا بالرجوع إلى القرآن، إلى علمه وهديه والتفقه فيه وفي السنة النبوية شرحه وبيانه، والاستعانة على ذلك بإخلاص القصد وصحة الفهم، والاعتضاد بأنظار العلماء الراسخين، والاهتداء بهديهم في الفهم عن رب العالمين. هذا والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجنبنا جميعا الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم جنبنا جميعا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا من أهل السنة والجماعة اعتقادا وقولا وعملا. اللهم اجعلنا من أهل السنة السلفيين اعتقادا وقولا وعملا. اللهم باعد بيننا وبين الفتن، اللهم باعد بيننا وبين الفتن. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة